أن لا تكون بصرية. فإن كانت بصرية تنصب من فعول واحد. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. فإن كانت بمعنى تنصب من فعول واحد. أحسن. طيب مثل للبصرية. بصرية رأيت الرجل قال إيش؟ رأيت الرجل رجلا. بس لأن ما تنصب إلا مفعول واحد. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا. قائما على الحذية. ما حاجة ما هو لازم. رأيت رجل كذا. طيب رأيت بمعنى ضربت رئتها فهد. رأيت زين. يعني ضربت رئتها. لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضلوع؟ وصل الضرب إلى ها؟ أي مكان فيها. طيب اشترطنا في أظن في شرط ثاني في جعلته ولا ما اشترطنا شيئا خير شرط خلنا تمشي. طيب ظن وأخواتي هات مثال آدم لخالة خلته نصب المفعولين خلت زيدا في السوق يعني رأيت زيدا في السوق. لا لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني يشتري. لا لا ما أقول وش يفعل لكن وش معنى خلته في السوق يعني رأيت. لا ظن وأخواته ظننت أنه في السوق. أي نعم تمام. طيب اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. احسنت. ومنه قوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا. جعل احمد جعلت الطين إبريقا وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع سمعت الأذان واضح يعني الآن نصبت مفعولين. هنا يعني القول الراجح أنها لا تنصب إلى مفعول واحد. طيب هنا المثال الذي ذكرت كيف نعرف واضحا على القول بأنها لا تنصب إلى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضحا. ها ها إيش حال. طيب نعرفها على أنها حال. وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الظن لأنها حاسة من الحواس وما يدرك بالحواس لا يمكن يكون مفعولا أن يصبح مفعولين. طيب نأخذ أعراب الآن نبدأ من الأول ولا أنت عندك يعني من أثناء الثاني. طيب ظننت زيدا منطلقا. ظننت نعم ظن في الماضي وتبني على السكوت اتصاله بضمير رفع متحرك. نعم والتاء ضمير متصل مبني على الظن وهو ينصب مفعولين. نعم التاء ضمير متصل مبني على الظن في محل رفع فاعل. نعم زيدا مفعول أول لظننت منصوب بها وعنه مصر بفتح الظاهر على آخره. نعم منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعنه مصر بفتح الظاهر على آخره. طيب يلا آدم ظن فعل ماضي ظننت فعل وفاعل